بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والافتراء والمصاديق المختلفة لذلك، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الظلم والمسؤولية. وننبه فقط إلى شيء مهم في هذه الدروس المرتبطة بالقيم الأخلاقية ومثلها ما سبق الحديث عنه، أننا ربما في الظلم عند في الكتب الأخلاق العادية نجد الكلام عن الظلم ومفهومه وتنزه عنه مثلا وما ورد في الوعيد بشأنه، لكن عندما ندرس أو نطالع أو نستمع لخطابات السيد حسين أو السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نجد الاهتمام بالمصادق، لأن هذه ليست دروس أكاديمية تقدم أو ليست كتب هكذا تعرض للناس ليطالعوها، وليست خطب جمعة ربما مواعث، يعني فقط مرتبطة بهؤلاء أعطاهم الله تعالى وفر لهم هؤلاء قادة، وبالتالي تسمع لهم الجماهير الكثيرة وهم يخاطبون الجهات المختلفة، يخاطبون قادة عسكريين، يخاطبون مدراء، يخاطبون وزراء، يخاطبون رؤساء، ولذلك خطاباتهم لها هذا الأمر، هذا الجانب، الاهتمام بالمصادق وكيفية تنفيذ القيم في المحال المختلفة. وطبعا فرق، يعني هؤلاء طبعا يتحدثون على ضوء ما يعيشونه، يعني السيد عبد الملك مثلا أو السيد كل هؤلاء، السيد حسن نصر الله، الإمام، كل هؤلاء يعيشون واقعا محليا وواقعا دوليا، ويمرون بالكثير من التجارب في هذا الجانب. وهنا تكمن أهمية الكلام في هذا الأمر، لأن الكلام ربما العادي عن الظلم يعني موجود في كل محل، ولكن الكلام المرتبط بالمصادق، وطبعا هذا مهم جدا، المصادق مهمة، لأن الكثير يحمل مفاهيم ولكنه يخالفها في التطبيق، يعني كما ورد كما قلنا في الحديث، ربتان للقرآن والقرآن والعلم، يتحدث عن النفاق ولعن الله تعالى للمنافقين، ثم من حيث لا يشعر أو من حيث لا يهتم يعيش يطبق كل صفات المنافقين. ولذلك الكلام مثل ما ذكرنا في النفاق، كذلك هناك الظلم له مصادق كثيرة مختلفة، طبعا أهمها ما ركز عليه عن علاقة الظلم بالافتراء وتحريف الدين وتحريف مفاهيم الدين وما حصل من مغالطات، ومنها كذلك المسؤولية، يعني هناك ناس يتاح لهم المسؤولية، الظلم والمسؤولية، إما التقصير في المسؤولية، يعني شخص يعني لا يهتم بالمسؤوليات العامة، الأمر بالمعروف والقسط ونحوها كما ذكرنا، وإما أن الظلم وارتباطه بالمسؤوليات، الرسول صلى الله عليه وآله قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني الشخص مثلا يكون في أسرته راع مسؤول عن أسرته، المدير يكون مسؤول عن مدرسة مثلا أو مؤسسة، الوزير يكون مسؤول عن وزارة أو قطاع كامل في البلد، فهؤلاء جميعا مسؤولين، وهؤلاء يترتب عليهم أو لهم مصادق الظلم عندهم أيضا، يعني كلما كثرت مسؤولية الإنسان كلما ارتبطت بها أحيانا أهواء أو غرائز أو مصالح ونحوها، وبالتالي قد يقع في الظلم. لهذا تكلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن كثير من هذا الأمر. طبعا السيد حسين لم يتح له أن يكون يعني له يعني ما يسمى بإقامة الدولة والمؤسسات المختلفة أو القيادة لدولة، كان يؤسس للفكر ويؤصل للفكر، ولكن السيد عبد الملك يعني أتاح الله له هذا الأمر، فلذلك هذه الكلمات مهمة جدا من حيث ارتباطها بالواقع، وهي ليست خطاب فقط لليمنيين، هي خطاب لكل الأمة، لكل مسؤول في الأمة، لكل مدير، لكل وزير، لكل أستاذ، لكل أب، لكل من يتحمل مسؤولية صغرى أو كبرى. قدم محاضرة خاصة، طبعا إضافة إلى كلماته الكثيرة قدم محاضرة خاصة بذلك، قدم لها بقوله من أخطر المواقع التي عادة ما يكون الظلم منها ظلما كبيرا وظلما تتسع دائرته لتشمل أحيانا مجتمعا معينا أو تكثر على كثير من الأفراد، هو موقع المسؤولية العامة في الدولة، في أي موقع من مواقع المسؤولية التي يتحمل الإنسان فيها مسؤولية تجاه الآخرين وبأي مستوى، مستوى كبير، مستوى واسع، مستوى أقل، مستوى محدود، ولو في مجموعة محدودة، لأن الظلم هنا لا ينصرف، يعني ليس فرد لفرد، أحيانا قرار واحد يؤدي إلى تألم الكثيرين، وفقط قرار هكذا يتخذه المدير أو المسؤول من غير دراسة واعية، من غير اهتمام كافٍ، من غير دراسة أو وعي بالآثار المترتبة عنه في جميع النواحي، فيسبب آلاما كثيرة لناس كثيرين. ولذلك الله تعالى ذكر عن يوسف عليه السلام أنه عندما طلب ذلك المنصب ذكر المواصفات المرتبطة به، وهي كونه حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض. يعني هنا طلب هذا المنصب مع كون يوسف عليه السلام وكل الأنبياء في غاية الزهد، ولكن هو رأى نفسه أو أهلا لذلك، وأنه لا يوجد من يمكن أن يقوم بتلك المسؤولية غيره. ولكنه لم يكتفي بقوله اجعلني على خزائن الأرض لأني صرت مكينا أمينا عندك، أو لأني أفسر أو أؤول الأحلام مع كوني هذه قدرات، أو لكوني ابن نبي، بل قال إني حفيظ عليم. يعني هذه الصفات، حفيظ بمسؤوليتي، وعليم، لأن المسؤولية تحتاج إلى هذين الأمرين، الحفاظ على المسؤولية، يعني شخص مدير على مسألة شركة معينة إلى آخره، وحفيظ على كل ما يرتبط بها، وعليم بكل ما يجري فيها، وعليم بكل ما يصلحها. وبالتالي هذان شرطان، الحفظ والعلم، يعني الأساس لكل مسؤولية. كذلك من نواحي أخرى الله تعالى يذكر القوة والأمانة، وهذه شروط كلها شروط أساسية لتولي المسؤولية. ولذلك أول ظلم في المسؤولية أن يدخل الشخص أو يتولى مسؤولية وهو غير قادر عليها، لأنه سيخرب سيفسد. ولا يكفي أن يقول الشخص أنا مثلا قمت بجهاد أو قمت بأداء الكثير من الأعمال، لأن الشخص قد يصلح، بعض الناس قد يصلح خطيبا، قد يصلح مدرسا، قد يصلح في محال كثيرة، ولكن لا يصلح كمدير أو كإدارة. فلذلك أول شرط في هذا الشخص أن يكون قادرا على التسيير الإداري وعلى الشروط، بعض لأن الإدارة تحتاج إلى جهد ووقت كبير، يعني حتى أحيانا مسؤول في بيته وهو يتعلق أو يتعرض لأشياء فيحتاج إلى دراستها. ولذلك أول شيء في الظلم أن لا يتولى الشخص مسؤولية غير قادر عليها. بعض الناس قد يرى، يعني ربما يحس في نفسه القدرة، ويكون طبعا حريصا على المصلحة العامة، ويرى أنه إن شاء الله، يقول إن شاء الله سأكون أهل الله، لكنه بعد أن يجرب ويرى نفسه غير قادر، وأن هناك من خلال تعامله مع أو خلال تعامله مثلا مع الموظفين وغيرهم يرى أن هناك من هو أولى منه. فهنا ما هي الأمانة، ما هو مقتضيات الإخلاص والصدق والابتعاد عن الظلم؟ أن يسند الأمر إلى أهله، أن يضع الأمر في ذلك الشخص، وهذا هو المتجرد لله، المخلص لله، فيراهم، يعني يرى، يعني ينظر إلى من هو أولى منه في كل محل فيقدمه، إلا إذا رأى نفسه هو الأولى بذلك فيقدم نفسه، لا باعتبارها نفسه، وإنما باعتبار أن هذه المسؤولية تحتاج إلى شخصية تتوفر فيها مواصفات. فهنا لو أن هذا الشخص تركها لفسدت تلك المسؤولية، وهنا طبعا لا يغنيه الزهد، بل يجب عليه. بعض الناس يعني يطلب منه أن يقدم، أن يأتي ناس إنسان خبير ويعرف الناس ويقول تفضل أنت مسؤولية، يعني أنت قادر، فيزهد فيها، فيزهد ويقول لا لا لا جنبوني. فهو لا، هنا يواجب، يصبح واجبا إذا كلفت. نعم، إذا لم يكلفك ربما يكون لك رخصة عند الله أنه لم يكلفك، لكنهم إن كلفوك وكنت جديرا بها فهذه المسؤولية واجبة شرعا. هذا مثل مثلا في الناس، يعني حتى في الصلاة، الصلاة إذا مسؤول، إمامة مسؤولية، أحيانا يكون الناس مثلا في وليمة أو في غيرها ويريدون أن يصلوا جماعة، وبينهم شخص حافظ للقرآن، يعلم الفقه، لديه يعني كل مواصفات الإمام الذي يصلي، فيزهد يقول لهم لا لا، نقدم أحدكم، فالناس يقدمون عاميا، لا يقرأ حتى سورة فاتحة لا يتقنها ربما، طبعا هذا مثال فقط، ولا يعرف أحكام الفقه وربما لا يصلي، فهنا من مسؤول؟ مسؤول هو ذلك الشخص، بما أنه طبعا هم عندما قدموه هذه هذا تكليف ويراه، وإن كان هو من هناك أولى منه، نعم إذا لم يكن هناك أولى منه فلا حرج عليه أن يتقدم، ويجب عليه أن يتقدم ويتقدم من هذا الباب. وهنا طبعا يحتاج إلى تزكية خاصة، ولهذا ذكر السيد عبد الملك حاجة أو موقع المسؤولية إلى الإيمان والتزكية، يعني حاجة المسؤولية للإيمان والتزكية. قال موقع المسؤولية هو من المواقع الخطيرة والحساسة التي تتطلب أن يكون الإنسان على درجة من عالية من الإيمان والتقوى، والاستشعار للرقابة الإلهية، والاستشعار للقاء الله سبحانه وتعالى. كل هذه أسس كما ذكرنا، أسس للأخلاق وأسس لكل شيء، الرقابة الإلهية والاستشعار للقاء الله تعالى، وأن الله تعالى سيحاسبه على كل، سيقدم تقريرا لربه عن كل ما قام به، وكذلك يعلم أن كل الذين كانوا تحت مسؤوليته إما أن يشهدوا له، وإما أن يكونوا مدعين عليه، إما أن يزكوه عند الله ويشهدوا بأنه أدى دوره على أحسن ما يرام، وإما أن يكونوا أعداء وخصوما له، وبالتالي هنا الخطورة. فهذا الاستشعار له دوره، وأنه سيحاسب وسيجازى وسيسأل عما عمل في مسؤوليته تلك. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن المسؤولية العامة للمجتمع المسلم، فقال المسؤولية العامة لمجتمع المسلم، هذه طبعا مسؤولية أيضا مثل مسؤولية أخرى، هذه مسؤولية لا مناص لأحد من التكفل بها، لا يقول أنا ليس لدي القدرة أو كذا، مسؤولية إقامة القسط طبعا كل بحسبه، يعني كل شخص يعني يدعو أو يمارس هذه المسؤولية بحسبه، إقامة القسط أن يكون مجتمعا قواما بالقسط، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ثم ذكر من يتحملون هذه المسؤولية، فقال هذه مسؤولية يتعاون بها الذين آمنوا، وتعظم وتكبر هذه المسؤولية على الذين يتبوؤون مواقع المسؤولية العامة، طبعا هذه مسؤولية على جميع المسلمين بحسبه، وحتى الموظف مثلا موظف في إدارة يجب عليه أن يدعو للقسط، أن يذهب إذا رأى أن هناك محل خطأ فهنا يجب عليه، كما ورد في الحديث الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، فهنا الجميع، فهنا هذا الشخص يؤدي دوره، وهنا تأتي دور المسؤولية العامة، على المسؤول العام طبعا أن يتيح الفرصة لكل الموظفين لكل الذين هم تحت دائرته بأن يؤدوا هذا الواجب الشرعي النصيح، مثلا من خلال صندوق شكاوى، من خلال صندوق تقارير، من خلال صندوق اقتراحات، ليس بالضرورة الشكاوى، يعني ربما بعض الناس كما يقال يعني في المثل تجد في النهر ما لا تجد في البحر، بعض الناس ليس لديه شكوى ولكن فقط لديه اقتراحات، لديه طرق معينة، لديه تجارب معينة فيدري بها ويضع عنوانه مثلا بحيث يمكن للمسؤول أن يتصل به بعد ذلك ويستفيد من تجربته لهذا الأمر، لأنه البعض تجد نعم يضع شكاوى فقط يعني لا ويقول فقط شكاوى، الناس يعني ربما ينفرون أو فقط الذين لديهم مشكلة، لكن عندما يشجعون على أي، وهنا تطبق الشورى العامة، الشورى ليس مجلس الشورى فقط، الشورى بالمفهوم الإسلامي عامة للمسلمين جميعا، يعني بعض الناس شخص بسيط من الناس قد يكون لديه، وخاصة إذا كان مخلصا وصادقا وحريصا على الأمة وحريصا على إخوانه فهنا قد تكون لديه، فلذلك كل شخص لديه القدرة أو لديه إشارة فيضع إشارته، مجلس الشورى أو صندوق خاص بالشورى، أو الآن في عصرنا ما يسمى بدل الاستطلاع كذا يكون شورى، مواقع منصة خاصة بهذا الأمر، فطبعا هذا كله يفيد الأمة، لأن حتى بعض الناس أحيانا تكون لديهم مثلا ناس مثقفين في الأمة ولا يفطن الناس المتخصصين فيديه أفكار جيدة، فتسأله لماذا؟ يقول لك أنا لم يستشيروني لم يسألوني، فبالتالي يتاح ويشجع هذا الأمر، وطبعا هنا حتى الأئمة والمرشدين غيرهم يركزون، يقولون الآن هذه الدولة دولتكم وأنتم جزء منها، فأي إشارة ترونها صالحة أشيروا على أولياء الأمور، دلوهم على طريق الحق، دلوهم على طريق القسط، إن كانت هناك أي مشكلة أخبروهم عنها حتى يستطيع المسؤول أن يؤدي دوره على حسب ما يرى، على خير ما يرى. وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي ذكره القرآن الكريم، وكان يستشيرهم ويسألهم ويتعهدهم. سليمان عليه السلام في القرآن حتى الهدهد، الطيور عنده ذهب وتعهده. والحمد لله رب العالمين.